بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد. وهل تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته، أو من سب الله ورسوله، أو الساحر؟ على روايتين. لما ذكر المرتد وخلاف الناس في حكمه، هل يقتل قبل الاستتابة أو بعد الاستتابة، وهل يلحق حد الردة المرأة أو هو خاص بالرجال، ثم ذكر الأسباب التي تؤدي إلى الردة من الأقوال والأعمال، ذكر هنا أن من المرتدين نوع يطلق عليهم الزنادقة والزنديق في عصر المتأخرين، لأن اللفظ دي ليست عربية، هي فارسية نقلت، هي تقوم مقام المنافق، ولذا لم يستعملها الصحابة، إنما استعملها الناس بعد عصر الصحابة، فكانوا يطلقونها على المنافق، يخفي ما لا يعلن. ثم اصطلح المتأخرون على أنهم يطلقونها على من أنكر وجود الأشياء من خالق، إنما هي الطبيعة، فيطلقون على من ينكر الرب سبحانه أو وجود خالق أنه زنديق. لكن الزنديق في عرف المتأخرين وعرف من بعد الصحابة هو المنافق، فذكر هل هذا المنافق الذي يطلقون عليه الزنديق لو أخذ ببينة ووقف أمام الحاكم ثم أعلن التوبة، هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ قال: ليس الزنديق وحده، إنما يضم إليه ثلاثة أنواع من المرتدين: الساحر، هذا الثاني، ومن تكرر ردته، ارتد ثم استتيب فتاب ثم عاد، فإذا كان أكثر من مرة هل تقبل توبته؟ والثالث: من سب الله ورسوله الثالث والرابع. قال: هؤلاء الأربع هل تقبل توبتهم؟ على روايتين. الصحيح في الأولى أنه لا تقبل توبتهم، لا تقبل بمعنى أنه لو ثبتت الشهادة عليه ثم أعلن إسلامه وعوده لا يقبل منه، بمعنى لا بد من إقامة الحد عليه وقتله. أما فيما بينه وبين الله فإن صدق فإن الله يقبل توبة التائبين، أما في الدنيا لا. الآن نقرأ ونسمع ثم نذكر قول الفقهاء في تعليل أن من سب الله ورسوله لما لا تقبل توبته، هو ارتد فإذا رفع إلى الحاكم لإقامة الحج عليه أعلن التوبة، قال ما تقبل، لا بد من قتله، يتحتم القتل. اسمعوا ما يقول القارئ: وهل تقبل توبة الزنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، ومن تكررت ردته، أو من سب الله أو رسوله، أو الساحر، أي من كفر بسحره، كفر بسحره، أي من كفر بسحره؟ أراد أن يقول ليس كل ساحر يكون مرتدا، لأن بعد السحرة الناس قد يطلق الناس على الساحر من كانت فيه خفة يد، ومن كان يعمل أعمال هي في ظاهرها أنها خرق للعادة، فيتوهمون أنها السحر، كما فعل مسيلم الكذاب، فإنه يقال أنه عمد إلى بيض، بيض دجاج أو نعام أو غيره، فوضعه في خل حتى لانت القشرة، ثم أدخلها في فم قارورة بعد ليونها أصبحت تستطال فترق، فأدخلها، فلما جفت عن الخل وصلبت قشرتها عاد حجمها كما كان، فأخبر الناس أنه استطاع أن يفعل ذلك. قد يطلقون على هذا النوع سحر، ولذا قال هنا من كفر بسحره، أي من استعان بالشياطين، والجن والشياطين لا يخدمون الإنس إلا بعد أن يؤدوا لهم ما يرضونهم. والله عز وجل ذكر عن الشياطين أنهم أعداء بني آدم، عداوتهم مبينة أي ظاهرة، وهم أحرص الناس على أذى بني آدم في عقائدهم وصرفهم عن الله عز وجل، فمن أراد استخدامهم لا يطيعونه إلا بعد أن يقدم ما يرضيهم. ما يرضيهم مال ولا شيء من متاع الدنيا، إنما يرضيهم غايتهم إفساد بني آدم وإخراجهم عن الصراط المستقيم، ويخبرونه بما يفعل حتى إذا كفر أدوا إليه بعض خدمات ما يطلبون، ما يطلبه هذا الساحر. ولذا قال الساحر الذي كفر بسحره، لا الساحر الذي له صنعة في خفة اليد وغيره، كما تشاهدونه أحيانا حين يقوم بعض من عرف بالبهلوانيات يتحرك بالمنديل فيخرج من خلالها طير من الطيور، أو يعمل حركة ويدخل عددا من الأرقام ثم يخرج ضعفها، هذه من باب الخداعات، يطلقون على هذا النوع ساحر. ولذا أراد أن يفصل قال لا، إنما الساحر الذي يكفر بسحره. هل تقبل توبته؟ هذا من الأربع الذين إذا رفعت ثبتت أفعالهم وردتهم أن الأصح عند كثير من الأئمة أنها لا تقبل توبته، وسنعرف التعليل في ذلك. نعم، على روايتين، إحداهما لا تقبل توبته ويقتل بكل حال، الأشهر أنها لا تقبل توبته. الأشهر في إيه؟ الأشهر رواية في المذهب أنها لا تقبل توبته، دل على أنها رواية مشهورة تقبل توبتهم. نعم، جزم بها في الوجيز وقدمها في الفروع، وذكر ابن حمدان أنها أظهر، واختارها أبو بكر لأن عليا أتي بزنادقة فسألهم فجحدوا فقامت عليهم البينة فقتلهم ولم يستتبهم. رواه أحمد بزنادقة فسألهم فجحدوا، بعدما قامت عليهم البينة قالوا لا ما فعلنا، قال فقتلهم ولم يستتبهم. هذا ما هو حديث، هذا فعل أحد الخلفاء الراشدين، وعلي كان خليفة يقود طائفة كبيرة من الأمة لأن انشق الناس عليه، وله خصوم، والصحابة متوافرون، وهذا الفعل ما يخفى على أحد، ولو كان فعله مما يستنكر، والصحابة رضي الله عنهم قوالون للحق من أشد الناس ومن أعرف الناس بالمعروف وأعرفهم بالمنكر وأحب الناس لإظهار المعروف وأبغض الناس للمنكر. قلنا هذين أبغض وأحب، لأن المعروف إذا أحبه المرء فهي من علامات الإيمان، وإذا رأى المنكر فأبغضه هي من علامات الإيمان. وأعلى درجات الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن تحب لأجله وأن تبغض لأجله. فإذا كان الأمر كذلك هذه أعلى درجات الإيمان، فدل على أن من أبغض شيئا لله أنه يكره ما يكرهه الله عز وجل. وصفنا الصحابة بذلك لأجل أن تعرفوا أن الاستدلال بفعل الصحابة أمام مرء منهم لا يسكتون على باطل، فلم ينكر عليه أحد، فدل على أن فعله كذلك كان صوابا عند جماهير الصحابة رضي الله عنهم. أتي بزنادقة، يعني كانوا يخفون، كانوا يعبدون أصناما، فجاء خفية فقامت البينة فأنكروا، قال أمر بقتلهم ولم يستتبهم. هذا وجه الدلالة من فعل الصحابي رضي الله عنه، ووضحنا هذا لأجل أن لا يقال ما في حديث من رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما، فيقال فعل الصحابة أمام الناس ولم ينكره أحد دل على أن اقرأ تقريرهم لذاك الفعل هو موافقتهم له وتصويبهم له، فدل على أن ذلك حجة. واضح هذا؟ نعم. ولأن في قبول توبته خطرا، لأنه لا سبيل إلى الثقة به، ولأن إبقاءه يؤدي إلى السلطة في الباطن على إفساد عقائد المسلمين، وفيه ضرر عظيم. توبة هؤلاء، قال توبة هؤلاء غير مضمونة. أما المنافق الذي يخفي الكفر ويظهر الإيمان والإسلام أمام الناس ثم ثبتت زندقته، لو استتيب لقال ما كان يعلنه، لأنه يعلن الإسلام من أول، فما الذي يضمن أنه إنما قال ذاك تقيه لأجل أن يدرأ عن نفسه حد القتل؟ قال هذا لا يؤمن. ثم بقاءه في ذلك فيه فتنة عظيمة وضرر عظيم على الناس، لأن فيه إفساد عقائدهم وإفساد الرجل عن الخط المستقيم أشد من أنك تعديه بمرض معد، والناس لا يدركون هذه الخطورة، وإلا أمراض القلوب وخروجها عن الصراط المستقيم أشد من المرض الفتاك. غاية المرض الفتاك أنه يموت، ولا يموت إلا حين يستوفي أجله، فيموت على الإيمان خير من أن يموت على كفر ونفاق. وإن موازين الناس في حياتهم كم يعيش وكم يقتني وكم يقتات، لا يقال هل طهر قلبه، هل صلح عمله، هل كانت صلته بالله. هذه موازين إنما يعرفها من عرف أن وجوده لغاية، وهو أن يعبد الله سبحانه وأن يلجأ إليه وأن يؤدي رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف مقصود الشارع ويحقق ذلك. ما خلق لأجل أن يأكل ويعيش، وإلا هذه سبل الأنعام كلها، الحيوانات هكذا تفعل، أما ابن آدم فإنما هو لغاية، لأجل أن يعبد الله، ولأجل أنه إذا عاش إنما يعيش بحكم الله، فلا يأكل إلا حلالا طيبا كما أمره الله، ولا يقول إلا قول صدق وبر وخلق كما أمر الله، وإذا فعل إنما يفعل وفق منهج الله. لو فعل ذلك فذاك هو سعادته في الدنيا والآخرة، وهذا جل المقصود. فإذا أردت أن تسدي خدمة لولدك وأهلك فادع لهم بصلاح القلب وصلاح السريرة والعلانية، واسأل الله لهم الاستقامة، فإنك لن تؤدي لهم منفعة أجل من أنك تسأل الله عز وجل أن يسلك بهم سبيل الهدى والرشاد. اسمعوا ما يقول الآن. هذا إذا عرفنا الزنديق ومن شتم الله ورسوله، الذي يشتم الرسول اللهم صل عليه وسلم تسليما، شتم يشتم بكسر التاء لأنها من باب ضرب، وبعض الناس ينطقونها يشتم لكن الصحيح بكسر التاء. فالشتيمة والسب بمعنى أنك تصف المسبوب والمشتوم بصفة فيها نقص، كأن تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعي ما يقول، أو تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدى جميع الرسالة، أو أنك تصفه بأنه جامل الناس، فضلا أنك ترمي إحدى زوجاته وهن أطهرهن وهي ممن فضلها صلى الله عليه وسلم على نساء العالمين، قال كالثريد يفضل سائر الطعام، فضلا من رماها بزنا أو قذفه أو قذف أمه صلى الله عليه وسلم. فمن تنقص صلى الله عليه وسلم فهو مرتد، لا تقبل له توبة. وبعض الناس يقول تقبل له توبة، لكن الصحيح والراجح أنه لا تقبل له توبة. وكان صلى الله عليه وسلم في المرتد في الكفار أنهم إذا فعلوا وشنعوا ثم تابوا وأسلموا قبل منهم ذلك، وأن من شتمه صلى الله عليه وسلم أن تنقصه فإنه استباح دمه، وأخبر الصحابة في مدح مكة قالوا لو جاجدتم ابن خطل وعبد الله ابن سرح والقينتين يتعلقون بأستار الكعبة فاقتلوهم، أي لا تقبلوا لهم توبة لأنهم تنقصوه صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت الرجل ورأيت المرأة، يعني المرأة يشمل المرأة الرجل والمرأة، إذا رأيت المرء يتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنما يريد أن يكيد الإسلام. فمثل هذا لما سلب حقا له صلى الله عليه وسلم ولا يعلم هل يتوب عليه أو صلى الله عليه وسلم أو لا يتوب، لا تقبل له توبة. وهذا قول جماهير التابعين رضي الله عنهم. ولذا استبق الأعمى لما سمع أم ولده تتنقص حقه صلى الله عليه وسلم عمد إليها في الليل فقتلها. فلما أصبح قال أين فلان؟ قال فقام يرتجف، قال من أراد أن يعرف من ينصر الله ورسوله بالغيب فاعرفوا هذا، اللهم صل عليه وسلم تسليما. فدل على أن من سمع منقصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب فذاك علامة الإيمان. فمن سمع شتما للرسول أو إحدى زوجاته أو اتهموا بقصور أو محابات، لأنهم ذكروا أشياء كثيرة من هذا النوع، فكان أحدهم يقرأ، يقول كان يقرأ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء حديثه صلى الله عليه وسلم قال دع، لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قال إنما بلاؤكم من صاحب هذا القبر، لأنه أزاح عليا ونصب كذا. فانظروا أعوذ بالله الافتيات والضلال أين يذهب. فقال هنا: من شتم الله وشتم رسوله لا تقبل له توبة. أما شتم الرسول فعرفنا السبب، وأما شتم الله فمن سب الله كما يفعله كثير من الناس ويرون أنه من باب الرجولة ومن باب الحذق فيسرع فيتكلم: ومن خلقك وربك وكذا، هذا في الغالب إن لم يكن ما نعرفه عن الشيوعيين، إنما يفعلونه من باب الاستهجان والاستغاضة وإغاظة المسلمين، وإلا قبلهم لا يعرف. ومن لم يعرف الشيوعية فبدأ يتكلم مثل هذا، فهذا يدل على أن شتم الله ليس له غرض. لا أحد يفعل ذلك له غرض وجيه، أما شتم الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يفعلونه من باب إغاظة المسلمين ومن باب الحقد عليه، ويرى أنهم صرف عنهم مكاسبهم فيقتاضون منه فيفعلون. أما الله عز وجل فالنفوس كلها تعظمه وتوقره، فمن شتم الله أو تنقصه أيها الماضغ اللبان لا تفعل هذا في الدرس يا أخي. فمن شتم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، من شتم الله عز وجل فلم يكن ذلك عن استهجان منه، إنما هي مكابرة ونوع من غضب، وأراد إظهار ما عنده من إفحام خصمه أو غير ذلك. فالغالب إنما يفعلها إظهارا للغضب وإظهارا لأنه كذا وكذا، لم يكن ذلك من انتقام الله أو تنقيص حقه سبحانه وتعالى. فمثل هذا يدل على استهتار واستهجان وتنقيص، فلا تقبل له توبة، يقتل. أما ما بينه وبين الله عز وجل فالأمر موكول إليه سبحانه وتعالى. نعم. فرع: من أظهر الخير وأبطن الفسق فكالزنديق في توبته في قياس المذهب، ذكره ابن عقيل. أراد أن يقول: إن قلتم أن الزنديق هو من أبطن الكفر وأظهر الإسلام هذا لا تقبل له توبة، فمن أظهر للناس الخير والنسك والزهد والورع فكان إذا اختلى ولم يره أحد يأتي أبوابا من العظائم من الفجور وغيره والفسق، فيخفي الفسق ويظهر للناس خلافه، هل يكون حكمه حكم الزنديق أو ليس كذلك؟ قال: قياس المذهب أنه حكمه حكم الزنديق، فإذا ثبتت البينة عليه بما يأتي من أنواع الفجور، إن في من يعصي الله ويأتي الفسق لكن لا يظهر للناس أنه ناسك وورع وصاحب استقامة وصاحب بر، لا، قد يكون كسائر الناس. أما إن أظهر خلاف ما يبطنه فهذا يدل على فساد الطوية، استتابته لا تنفع وتوبته من باب التقية، ويحكم عليه كما يحكم على الزنديق، لا تقبل له توبة، هكذا يقول. نعم. وحمل رواية قبول توبة الساحر على المتظاهر وعكسه بعكسه. أراد أن يقول أن الساحر لا تقبل توبته على المتظاهر. إيش معنى المتظاهر؟ يعني عرف الناس أن الذي يسكن في سفح الجبل فلان، فيأتوه الرجال والنساء كل له شكواه، يفرق بين الزوجين ويجمع بين المتحابين في غير طاعة الله، ثم يأتي فلان فينصره على خصمه فيقتل خصمه بالحال. إيش معنى يقتل خصمه بالحال؟ يعني ما يقتله بسكين، إنما يسلط عليه أحد الجان فيتلبس به فيصرعه. ويقول هنا المتظاهر بالسحر لو أعلن التوبة ما تقبل توبته، لأن إنما خاف إقامة الحد عليه. والمستخفي بسحره لا يعلمه الناس، فأخذ مرة فثبتت فأعلن توبته قال هذا تقبل توبته. هذا نوع من تفصيل، عرفنا هذه؟ اقرأ. وكذا من تكررت ردته لقوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لم يكن الله ليغفر لهم، كفر آمن فكفر فآمن فكفر فآمن فكفر ثم ازدادوا كفرا، أي ازداد كفرا على كفره. كان كفره إنكار الرب أو إنكار بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد حق من حقوق الله سبحانه، أو أنه أنكر شيئا من العبادات أو جحدها أو أتى بما يخالف ذلك. قال إن استمر فهذا مرتد، فإن تاب ثم أعلن مرة أخرى فأخذ فاستتيب فتاب 3 مرات ثم ازداد كفرا، بمعنى أنه قتل وهتك نساء المسلمات وهجى المسلمين وأتى بأنواع من الكفر غير النوع الذي ارتد به. هذا معنى ثم ازدادوا كفرا، هذا ما تقبل توبته، هذا يقتل. كما جاء بفلان ابن صبابة قال هذا بعثه صلى الله عليه وسلم في سرية. لا، هذا الحديث ليس لا علاقة له بما تقرر، لكن لما بدأنا به نتكلم عنه. بعثه صلى الله عليه وسلم في غزوة في سرية، السرية غير الغزوة، السرية ما يبعثهم صلى الله عليه وسلم لمجاهدة العدو، والغزوة ما كان يشاركهم فيها صلى الله عليه وسلم. فبعث سرية عليها فلان فلقيهم في الطريق فلان فسلم عليهم، وكان بين قائد السرية وبين فلان إحن في الجاهلية، فرماه بسهم فقتله. فلما رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر، فجاء يبكي تائبا قال لا غفر الله لك، فذهب يبكي فمات فدفنوه فلفظته الأرض، الأرض ما لم تقبله، فأخذوا قالوا هذا خصومه أخرجوه، فذهبوا به فعمقوا له حفرة فدفنوه فيها فلفظته الأرض. ثم جاء بالثالثة قالوا هذا لا خصوم أخرجوه، فحفروا له وعمقوه وأدخلوه فيها فلفظته الأرض، فعلموا أن هذا أمر لا شأن للبشر فيه. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم قال إن الأرض تقبل من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يريكم آياته. هذا لا شاهد له فيه هنا، الشاهد أنه من ازداد كفرا بعد ردته مرات هذا لا تقبل توبته. اسمعوا ما يقول القارئ. ولما روى الأثرم بإسناده عن ضبيان بن عمارة أن ابن مسعود أتي برجل فقال له إنه قد أتي بك مرة فزعمت أنك تبت وأراك قد عدت فقتله. هذا ابن مسعود كان والي على جانب من العراق أو الكوفة أو غيرها، فقيل له فلان فأتي به قال أنت جيء بك في يوم كذا فأعلنت توبتك والآن رأيناك عدت، قال اقتلوه لا تقبل له توبة. وفعل الصحابي وهو أمير أمام ملأ من الناس وإقرار الناس على ذلك دل على أن هذا الفعل هو الصواب وهو الذي قام عليه عمل الأمة. نعم. وعنه لا تقبل إن تكررت ثلاثة. وأما من سب الله أو رسوله فلا صح أنه لا تقبل توبته لأن ذنبه عظيم جدا أشبه الزنديق. لأن ذنبه عظيم جدا تعليل صحيح لكن ليس من أسلوب الفقهاء. الفقهاء لا يعللون الشيء بأمر عام. لا تقل أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه صلى الله عليه وسلم عن هذا هو ذاك الشيء المضر أو النافع. أما التعليل بالضرر والتعليل بالنفع والتعليل بأنه خطر عظيم هذا ما يرتضيه الناس. يعلمون أن هذا ذنبه عظيم لكن أي نوع هذا الذنب؟ ويقال أن شتم الرسول فيه استهجان للناس ومنقصة فيه استهجان للإسلام ومنقصة لهذا الدين وفي ذلك إشاعة فساد في الأمة فلا يقبل منه توبة. نعم. ونقل حنبل أو تنقصه وقيل ولو تعليق أو تنقصه يعني إما شتمه أو تنقصه. نعم. وقيل ولو تعريضا نقض لو تعريضا أي لو لم يأتي بذلك صراحة جاء معرضا للكلام فيفهم الناس من دلالة هذا النوع من الأسلوب إنما أراد تنقيص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نقل حنبل من عرض بشيء من ذكر الرب فعليه القتل مسلما كان أو كافرا وهو مذهب أهل المدينة. أهل المدينة مالك ومن سبقه ومن بعدهم أشد الناس في هذا. نعم. وفي الفصول عن أصحابنا لا تقبل إن سب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حق آدمي لم يعلم إسقاطه وإن لأنه حق آدمي ما تعلم هل أسقط النبي حقه أو لم يسقط. يعني هذا إحدى التعليلات في عدم قبول توبة من شتم أو تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنها تقبل إن سب الله لأنه يقبل التوبة في خالص حقه وجزم به في عيون المسائل لأن الخالق منزه عن النقائص فلا تلحق به بخلاف المخلوق فإنه محل لما اللهم. كان الخالق سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وصفاته لا يلحقه عيب لا تنقص قالوا إن شتم الله واستتاب فتيبا تقبل توبته. أما الآخرون يقولون لا إنما هذه عن استهتار وعدم مراعاة لهذا الدين فلا تقبل توبته. نعم. وأما الساحر وإذا أغلب الناس الذين يلحقهم تطجر ويلحقهم ملل ويظهر لهم غيب يظهر لهم غضب يسارعون في شتم النبي صلى الله عليه وسلم لبيان شدة غضبه لخصمه وأحيانا لبيان أنه لا يقاومه أحد وليس هناك بأشد منه ولذا يستهترون في هذه. وإلا لو طلب منه شتم فلان الذي ينتقم ما فعل وإنما يلجأ إلى هذه لعلمه أن الله سبحانه لا يعاجل بالعقوبة إن آمن بالعقوبة. نعم. وأما الساحر فنقل ابن هبيرة أنها لا تقبل توبته في ظاهر المذهب وهو ظاهر ما نقل عن الصحابة ولم ينقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحرا. هذا واضح ما نقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحرا. وحديث عائشة في المرأة التي أتت هاروت وماروت يدل عليه. يدل عائشة رضي الله عنها هذه الرواية ذكرت في التفاسير وذكرها أصحاب السير والله أعلم بصحتها لكن يصححون إسنادها يقولون امرأة من دومة الجندل بلد معروفة في السعودية جاءت إلى عائشة تبكي قالت إن زوجي غاب عني وطال غيابه فدخلت علي امرأة عجوز فشكوت لها حالي، قالت هل أمي معي؟ غدا آتيك أخرجي معي. قالت فجاءت العجوز معها كلبان، فامتطت إحداهما أحد الكلبين وهذه المرأة الكلب الآخر، قال فلم يريا أنفسهما إلا وهما في بابل، بابل في العراق. قال فذهبا فإذا هاروت وماروت، فدخلت عليهما وقالت أريد أن تعلماني السحر، لأن العجوز أوحت لها أن تفعل ذلك. قال لها استغفر الله وتوبي إليه، إن فعلت فإنك تكفرين. قالت لا بد من ذلك. قال إذن اذهبي إلى ذاك التنور فبولي فيه. قال فذهبت، هي تحكي عائشة، تحكي قصتها لعائشة. قال فذهبت فأردت أن أبول فأصابتني قشعريرة، يعني رعدة وخوف، فرجعت إليهما وقال ما فعلت؟ قال فعلت ما قلتماني له. قال ماذا رأيت؟ قالت لم أر شيئا. قال كذبت، استغفر الله وتوب إليه ولا تكفري بالله. قالت لابد أن أفعل ذلك، أن أتعلم هذا. قال اذهبي إلى التنور فبولي فيه. فعلت ذلك مرتين، وفي الثالثة ذهبت فبالت، فرأت أنه خرج منها فارسا مقنعا، يعني لابس حديد كذا، فطار منها فرأته حتى صعد السماء، ورجعت إليهما فسألاها فأخبرتهما، قال صدقت اذهبي. قال فذهبت فلقيت العجوز فأخبرتها، قالت الأمر الآن لك، افعلي ما شئت، خذي هذا الحب أبذريه. فبذر، قال اطلبي منه أن يطلع، فطلع. قال اطلبي منه أن كذا، إلى أن قال احصديه فاطحنيه. هذا القول لما جاءت لمسألة أنها إن أرادت شيئا تحقق، هذا الذي يقال أنه كذب ولا يدخل في العقل، لأن الساحر غايته أن يغير الشيء في أعين الناس، لا يقلب الحقائق. لكن هذه القصة يوثقونها إلى عائشة، فعائشة قالت لا أعرف لك توبة اذهبي. قال فمرت على الصحابة حتى ابن عباس فسألها هل أحد من والديك على قيد الحياة؟ فلم ترى، ما رأت ذلك. قالت فظلت تبكي. والله أعلم بصحة هذه القصة، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. امرأة مرت بالميقات وهي طاهرة فنوت العمرة واشترطت، فلما دخلت مكة حاضت فتحللت من عمرة ولم تعتمر، والآن هي قد طهرت وتريد العمرة، فمن أين تحرم؟ ما تحرم، هذه المرأة أخطأت. الاشتراط تقول لبيك اللهم عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا جاءه عذر مرض شديد أو أصبح له حادث أو استودع السجن أو طلب منه العودة وهو اشترط، يتحلل ولا شيء عليه. وإن لم يشترط فمنع فتحلل، عليه هدي، عليه فدية يذبحها لفقراء مكة، ولا بد أن يأتي بعمرة في أي وقت مما يستقبل من الزمان. هذا الفرق بين الاشتراط وغير الاشتراط. هذه المرأة أخطأت، لأن الاشتراط فائدته أنك لو منعت لم يحصل عليك ما لم يجب عليك إلا بسبب، فهذه جاءت وجاءتها العادة. لو كان رفقتها قالوا لا بد من السفر غدا سندعك وحدك وليس لها أحد يقوم بأمرها وأمرها في خطر تتحلل وتمضي معهم، أما أنها تظل في مكة ما الذي دعاها أن تتحلل بسرعة وتقول أنا إنما اشترط؟ لا، هذا الشرط خطأ في حقها، هذه عليه فدية، ولا ينبغي لها أن تأتي بعمرة من مكة لأنه لا يعرف ذلك من عمل الصحابة. الاشتراط أنك تمنع، أنت ما منعت، تنتظر جاءت العادة تبقى، فإن لم يدفعك دافع إلى الخروج تبقى حتى تبقين حتى تطهرين فتغتسلين ثم تطوفين. نعم. يقول السائل: بدأت السعي من الصفا إلى المروة، وبعد الشوط الأول ذهبت إلى دورة المياه ثم عدت وأكملت 6 أشواط، فما علي؟ نعم. الله، إن ابدأوا بما بدأ الله به. الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة، فهذا الذي فعله لا يلغى لا يعتد، فهذا كأنما جاء ب5 أشواط، لا بد أن يعيد السعي مرة ثانية. نعم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد.